إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوتي وأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وقوته مع هذه السلسلة الطيبة المباركة جدد إيمانك. وحديثي اليوم مع حضراتكم عن العبادة المفقودة. الحديث عن العبادة المفقودة، هذه العبادة التي افتقدناها في زماننا أيها الأحباب الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يعيدها مرة ثانية إلى أمتنا أيها الأحباب الكرام، فبها ترقى وترتفع وتنتصر بفضل الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، العبادة المفقودة، هذه العبادة هي عنوان الإيمان، فهي ما يميز الإيمان، يميز بها هذه العبادة أيها الأحباب الكرام، وهي التي تباعد بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى، وهي التي تجعلك رقيق القلب، عيناك تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة المفقودة أيها الأحباب الكرام، نحن في أشد الاحتياج إليها. وما هي العبادة المفقودة؟ إنها مراقبة الله عز وجل، المراقبة أيها الأحباب الكرام. ومعنى المراقبة، حتى لا أطيل على حضراتكم، سأركز في محاضرتي هذه مع حضراتكم حول عناصر ثلاث. أولا، ما معنى المراقبة أيها الأحباب الكرام؟ سبل المراقبة. بعد ذلك ثمرات المراقبة أيها الأحباب الكرام. أولا، ما هي المراقبة أيها الأحباب الكرام؟ المراقبة ملخصها ما بمعنى أن الله يراك. كلما ذهبت إلى أي مكان الله يراك، فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى. حينما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. نعم أيها الأحباب الكرام، هذه العبادة المفقودة، مراقبة الله. سبب الغش الذي انتشر في هذه الأمة أيها الأحباب الكرام، سببه والعياذ بالله عدم مراقبة الله عز وجل. تشتري سلعة من السلعات، تشتري أي شيء من عند البقالي أو من عند امرأة تجلس في الشوارع إلى غير ذلك، وتذهب وأنت مطمئن على أنك اشتريت شيئا جيدا، وإذا بعد ما أكلت هذا الشيء فجأة وجدت مرضا شديدا قد أصابك، هذا بسبب الغش والعياذ بالله. لماذا غش هذا التاجر في تجارته؟ لأنه لا يراقب الله سبحانه وتعالى. والمراقبة أيها الأحباب الكرام، كان العلماء يغرسونها في قلوب تلاميذهم من الصغر، لأنها أساس الإيمان أيها الأحباب الكرام. هذه هي المراقبة، أن الله يراني، أن الله مطلع علي، أن الله ناظري. لذلك قال عبد الله بن المبارك لرجل، قال له: راقب الله. قال: وما معناها؟ قال: اعلم علم اليقين أن الله يراك سبحانه وتعالى. هذه هي المراقبة أيها الأحباب الكرام. وتعالوا لنضرب الأمثال عن المراقبة لله سبحانه وتعالى. المثل الأول: لا تذكر المراقبة أيها الأحباب الكرام إلا وذكر معها ابن الكريم يوسف عليه السلام. يوسف عنوان المراقبة أيها الأحباب الكرام، ففي قصته دروس وعظة وعبر، منها مراقبة الله سبحانه وتعالى. نادت عليه امرأة العزيز وهو شاب في ريعان شبابه، نادت عليه وقالت: تعالى معي يا يوسف. ودخل معها ودخلت باب ثم أغلقته من الداخل، أحكمت غلق الباب حتى لا يتثنى لمن يأتي من الخارج يفتح الباب، لا يستطيع مخلوق أن يفتح بابا من هذه الأبواب التي ستغلقها أيها الأحباب الكرام. ثم أدخلته من بعدها باب وأغلقته من الداخل، ثم أدخلته من بعدها باب وأغلقته من الداخل أيها الأحباب الكرام، ثم أدخلته باب وأغلقته من الداخل إلى أن وصلت إلى حجرة نومها وقالت ليوسف عليه السلام هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تزينت لك وتجملت لك، أنت بين يدي الآن يا يوسف هيت لك. صرخ يوسف عليه السلام الذي جعل له رقيب وهو الله سبحانه وتعالى، هي ليست عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى، هي كانت تعبد الأصنام من دون الله، فإيمانها إيمان ليس بإيمان يوسف عليه السلام. انظر إلى المراقبة وعدم المراقبة. يوسف عليه السلام عنده مراقبة لله الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى، وهي تعبد أصناما من دون الله فلا قيمة لها ولا وزن لها عندها، لذلك قالت له هيت لك، فصرخ يوسف وقال معاذ الله، ثم أخذ يجري إلى الباب لكي يفتح الباب ويخرج، وتعلقت بثيابه من الخلف. أيها الأحباب الكرام، وهنا المعجزة من معجزات الله. يوسف قال معاذ الله، أي رقيب الله، أخاف من الله، مستحيل أن أعصي الله سبحانه وتعالى. وهي تتمرغ تحت قدمي يوسف، تريد الشهوة، وهو يرى هذا المنظر وهو يقول معاذ الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، امرأة جميلة فائقة الجمال ذات منصب وجمال، دعته إلى ما حرم الله، ويأبى يوسف عليه السلام ويقول معاذ الله، معاذ الله أن أعصي ربي سبحانه وتعالى. انظر إلى المراقبة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظر إلى يوسف، حتى الرجل الذي رباه في بيتها، هذا الرجل العزيز مصر أيها الأحباب الكرام، لم ينس فضله عليه، لم ينس إحسانه إليه، لم ينس فضله عليه، قال معاذ الله، هذا خاص بالله عز وجل، مراقبة الله. إنه ربي أحسن مثواي، أي زوج العزيز أيها الأحباب الكرام، هذا الرجل الذي رباني وأحسن تربيتي، معاذ الله أن أخون بيته. هكذا كان يوسف عليه السلام. ثم أنتقل بحضراتكم لرجل آخر أيها الأحباب الكرام، لأضرب لكم أروع الأمثال في مراقبة الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن حذيفة، ابن حذافة رضي الله عنه وارضى الله، رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن حذافة هذا كان في جيش الذي أرسله عمر إلى بلاد الروم لملاقاة الروم، ووقع في الأسر أيها الأحباب الكرام، ووجد ملك الروم صلابة من المسلمين وقوة لم يلاحظها أحد. هؤلاء القلة صمدت أمام كثرة، معهم معدات عسكرية من أحدث الأسلحة، ومع ذلك هؤلاء المسلمين يعني وقفوا موقف الأبطال والشجاع ولم يفروا من المعركة وثبتوا في المعركة. وتعجب ملك الروم من هذا الأمر أيها الأحباب، قال أتوني بأسير من أسرى المسلمين. فأتوا بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه، هذا الشاب التقي النقي الصالح الصادق مع الله عز وجل، أتوا به فتحدث معه، فوجد فيه لباقة ووجد في لسانه يعني قوة الحجة، فأعجب به، فقال له هذا ملك الروم، قال له تنصر وأطلق سراحك. فقال معاذ الله، مستحيل، انظر إلى مراقبة الله عز وجل، مستحيل أن أترك دين الله سبحانه وتعالى. قال له إذا تنصر وأعطيك نصف ما أملك. قال معاذ الله، مستحيل أن أعصي ربي سبحانه وتعالى وأن أترك دين الإسلام. قال تنصر وأطلق سراحك وأعطيك كل ما أملكه. قال والله لن أترك دين الله سبحانه وتعالى. فرفض عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه، رفض أن يترك دين الإسلام. وهنا أيها الأحباب الكرام تأتي ساعة المراقبة التي أتحدث عنها. وهنا قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي، الملك، وأشركك في الحكم معي. قال والله لن أتنصر أبدا. قال تنصر وأشركك في الحكم وأجعلك حاكما علي. فقال والله لن أتنصر أبدا، وسأظل على دين الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الأحباب الكرام يقول له إذا لن تتنصر، قال لن أتنصر أبدا. فأمر به في عودته إلى السجن، ثم أمر الملك بأن يأتوا بأجمل جميلات البلاد، جميلة الجميلات، فأتوا بها. قال أدخلوها على عبد الله بن حذافة، فأدخلوا عليه، انظر إلى المراقبة، أدخلوها عليه، فتجردت من ثيابها تماما، وقالت له هيت لك، وهو يصرخ ويقول معاذ الله، السجن أحب إلي مما تدعونني إليه. وإذا به يرضى بالسجن دون أن يعصي الله سبحانه وتعالى. تحاول أن تلامسه، تحاول أن تلاطفه، تحاول أن تداعبه، وهو ثابت ثبوت الجبال الراسيات أيها الأحباب الكرام. وهنا يأست منه، فطرقت الباب على الحارس ليفتح لها، ففتحوا لها الباب. قالت أأدخلتموني على رجل أم على حجر؟ إنه كحجر لا يتحرك، إنه لم ينظر إلي نظرة واحدة حتى لا يعرف هل أنا أنثى أم أنا ذكر. وهكذا أيها الأحباب الكرام، هذه هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. تصوروا شاب صغير بعيد عن أهلي منذ شهرين، ومع ذلك أيها الأحباب الكرام لم يقع في الفاحشة، لأن عنده حاجة، جهاز اسمه المراقبة، أن الله يراني، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. أيها الأحباب، وأنتقل بحضراتكم إلى عمر بن الخطاب، يسير ليتفقد الرعية، وإذا به يصل إلى راع للغنم، وإذا به يسأل هذا الراع ويقول له، يريد أن يختبره هل يراعي الله في الحاجة التي هو يعني رقيب عليها، أم هو خائن للأمانة. أيها الأحباب الكرام، فقال لراعي الغنم عمر بن الخطاب، وما يدري الراعي بأن هذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فقال لراعي الغنم، سيدنا عمر بيختبره وبيمتحنه، فقال له بيع لي شاة، إيه رأيك تبيع لي خروف؟ فقال له أنا لا أملكها، إنما أنا عبد أرعاها فقط. فقال إذا سألك سيدك عنها قل قد أكلها الذئب، لو سيدك سألك عن الغنمة قل له الذئب كلها. فرفض هذا العبد أيها الأحباب الكرام، وقال لعمر بن الخطاب إذا قلت لسيدي اليوم أن الذئب قد أكلها فماذا أقول لربي يوم القيامة؟ انظر إلى المراعاة، انظر إلى مراعاة مراقبة الله عز وجل، ماذا أقول ربي يوم القيامة. أيها الأحباب الكرام، هذا هو عمر بن الخطاب، وهذا هو راعي الغنم. فذهب عمر بن الخطاب إلى صاحب الغنم، واشترى منه الغنم، واشترى منه العبد، وعاد مسرعا إلى هذا العبد، وقال أعتقتك لوجه الله عز وجل. لماذا أعتقتك؟ قال لأنك قلت كلمة سببا في عتقك، إنك أنت تراقب الله وأنك تخاف من الله عز وجل، ماذا أقول ربي إن سألني عنها يوم القيامة؟ وهنا قال وتلك الغنم ملكا لك فخذها، لقد قلت كلمة أعتقتك في الدنيا، وأسأل الله أن يعتقك بها من النار يوم القيامة. نعم، وما زلنا مع عمر بن الخطاب لنضرب أروع الأمثال في مراقبة الله عز وجل. ما أحوجنا أن نربي أبناءنا على مراقبة الله من الصغر. هكذا كان العلماء يربون يعني التلاميذ على مراقبة الله عز وجل. فهذا الجنيد رحمه الله أراد أن يختبر تلاميذه الذين عنده، هل عندهم مراقبة لله أم لا. فأتى بأربعة فرخات لأربع تلاميذ وأربع سكاكين أيها الأحباب الكرام، وأعطى كل فتى منهم يعني فرخة، وأعطاه سكينا، ثم قال لهم أريد منكم كل واحد منكم أن يذبح الفرخة دون أن يراه أحد. وإذا بكل تلميذ يأخذ الفرخة ويذهب، من ذهب إلى الصحراء حتى لا يراه أحد، ومن اختبى في غرفة النوم حتى يراه لا يراه أحد، ومن نزل تحت السرير حتى لا يراه أحد، فذبحوا جميعا إلا واحد. فلما عادوا إلى الجنيد قال هل ذبحتم الفرخة؟ قالوا نعم. هل رآكم أحد؟ قالوا لا، إلا واحد قال أنا لم أذبحها، كلما ذهبت إلى أي مكان لكي أذبحها كأني أرى الله سبحانه وتعالى مطلع علي، فالله يراني سبحانه وتعالى. قال أنت الوحيد الذي نجحت وفزت. هذه هي التربية، كانوا يربون الأولاد من الصغر على مراقبة الله عز وجل. وما زلنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر أيها الأحباب كان يتفقد الرعية ليلا والبرد قاسي وقارس، فلجأ إلى بيت من بيوت المسلمين أيها الأحباب الكرام ليختبئ من البرد تحته، وإذا به يسمع حوار دار بين أم وابنتها، تقول أم لابنتها قومي وامزجي اللبن بالماء، قومي اخلطي اللبن بالمية، قومي فامزجي اللبن بالماء. فقالت يا أمي إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهانا أن نمزج اللبن بالماء. قالت وأين هو الآن؟ إنه نائم لا يرانا ولا يسمعنا، قومي فامزجي اللبن بالماء. فقالت يا أماه إن كان عمر بن الخطاب لا يرانا فرب عمر بن الخطاب يرانا سبحانه وتعالى. هذه هي المراقبة. وإذا بعمر حينما سمع البنت عندها مراقبة لله عز وجل وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى أبنائه وجمعهم وقال من منكم اليوم بلا زواج؟ من منكم لم يتزوج؟ فقال عاصم أنا يا أبي. فقال تعالى فزوجه من بنت بياعة اللبن. أيها الأحباب الكرام، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يزوج ابنه من بنت بائعة لبن لأنها عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى. وإذا به يتزوجها فينجب منها بنت اسمها ليلى، وليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان، فأنجب لنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. أيها الأحباب الكرام، إنها ذرية بعضها من بعض صادقة مع الله عز وجل وعندها مراقبة لله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، سبل المراقبة لله عز وجل، ما الطريق الذي يؤدي إلى مراقبة الله؟ كيف تكون عندي مراقبة لله سبحانه وتعالى؟ هناك عوامل إن فعلتها غرس الله في قلبك المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهذه العوامل نحن في أشد الاحتياج إليها. ما هي العوامل التي تتولد بها المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ تتولد المراقبة أولا معرفة الله عز وجل. إذا تتولد المراقبة لله عز وجل بمعرفتك لله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل. فكثير من الناس لا يعرف ربه ولا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. وخصوصا يجب أن نعلم أيها الأحباب الكرام أسماء الله الحسنى. فأسماؤه الحسنى إذا كانت معنا تولد داخلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتولد داخلنا مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، معرفة الله وأسمائه سبحانه وتعالى بها تتولد الخشية. ولذلك لابد أن تعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، مثل اسم الرقيب. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اسم الله الرقيب، الرقيب على عملك، إنه يركبك سبحانه وتعالى في كل أعمالك وفي كل أفعالك وفي كل أقوالك سبحانه وتعالى. كذلك اسم الله السميع، فهو يسمعك سبحانه وتعالى. اسم الله الرقيب السميع الخبير سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ثانيا من العوامل التي تتولد بها مراقبة الله سبحانه وتعالى العلم بنطق الجوارح يوم القيامة سبحانه وتعالى، العلم بشهادة الجوارح عليك يوم القيامة، العلم بشهادة الجوارح عليك يوم القيامة. أعضاؤك هذه كلها ستشهد عليك يوم القيامة، فلا تغتصب بها ولا تزني بها ولا تسرق بها ولا تخدع أحدا بها ولا تغامر بها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، العلم بذلك يغرس بداخلك مراقبة الله سبحانه وتعالى. اليوم نختم، قال تعالى اليوم نختم على أفواههم، لسانك يخرسه الله سبحانه وتعالى لن يتكلم. اليوم نختم على أفواههم يبقى ختم على اللسان، اللسان مش هيتكلم، أمال مين اللي هيتكلم بقى؟ الأعضاء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى الإيد هتتكلم، الرجلين هتتكلم، الرجل تقول أنا رحت للحرام، والذي تقول أنا سرقت من الحرام، وتكون اليد وأنا أطعمت فمه من الحرام، العين تتحدث وتقول لقد نظرت إلى فلان يوم كذا ويوم كذا، كذلك الأذن تتحدث سمعت ما حرم الله في يوم كذا وفي ساعة كذا. هكذا كل أعضائك ستتكلم يوم القيامة وستشهد عليك بما فعلت من المعاصي. كذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هكذا ثانيا أيها الأحباب الكرام. ثالثا شهادة الأرض عليك، الأرض ستتكلم يوم القيامة بما فعلته عليها أيها الأخ الحبيب، ستتحدث يوم القيامة بما عصيت ربك عليها. يقول تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها بالكلام سبحانه وتعالى. قال الرسول في تفسير هذه الآية أوحى لها أن تتكلم بكل معصية فعلها العبد عليها. هكذا ستتحدث الأرض يوم القيامة. بعد ذلك من عوامل المراقبة التي تغرس بداخلك المراقبة لله سبحانه وتعالى، ألا وهي كثرة العبادة. كثرة العبادات أيها الأحباب، وخصوصا ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما ذكرت الله خشع قلبك لله، فإذا جاءتك المعصية حينها سيقف هناك حائل بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى. هذا الحائل أيها الأحباب الكرام هو المراقبة لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يرزقنا مراقبة الله. أما الثمار أيها الأحباب الكرام، أول ثمرة من ثمرات المراقبة الإيمان. المراقبة الله تغرس في داخلك وفي قلبك الإيمان بالله، البعد عن المعصية. وأكتفي بهذا القدر أيها الأحباب الكرام، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة، اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة، اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة، اللهم انتقم لدماء النساء التي سالت في غزة، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ترفع للصهاينة راية في غزة، واهزمهم بكل آية من آيات كتابك يا رب العالمين، ووفق المجاهدين إلى قتلهم جميعا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخف فالله قادر أن يقيك من المخاطر، فاستعد مما تحاذر، مع الله ستنجو. ثق به وهو الكفيل، ربنا نعم الوكيل، عن يقينك لا تميل، واثقا كن فيه وارجو. خذ من الذكر دروسا وتذكر أم موسى، سجدا نحن الرؤوسا بالرضا القلب يضج، كن مع الله ستنجو. علشان كل لحظة بتعدي بتفرق في إنقاذ حياة طفل، أم، أب، عيلة. وسط المعاناة اللي بيواجهها أهالينا في غزة دلوقتي، مؤسسة إكرام كانت في قلب الحدث، 250 طن من المساعدات اتحركوا لنجدة إخواننا في غزة. قافلة مملوءة ب 250 طن من المساعدات الطبية والأغذية والماء والاحتياجات التي يحتاجها أهلنا في غزة، بدأناها بفضل الله سبحانه وتعالى مع مؤسسة إكرام، وسنمضي ونقول لكل الدنيا ها هم أهلنا في مصر يشاركون بأقل القليل، هو جهد المقل. قافلة الخير الممتدة لمدة أسابيع إن شاء الله، أسبوع وراء أسبوع وقافلة وراء قافلة، عشان نساعد إخواننا المحتاجين في غزة. هي دي البداية، عايزين نطمن إخواتنا إننا مش هنتأخر عليهم، وكل لما كانت المساعدات أسرع كل لما قدرنا ننقذ حياة ناس كتير في غزة. اتبرع مع مؤسسة إكرام في حملة إغاثة أهل غزة الآن، مساعدتك بتساوي حياة. مش القافلة الأولى ومش الأخيرة، كل أسبوع قافلة كبيرة ضخمة لأهالينا هناك في غزة، اللي إن شاء الله كل أسبوع من مؤسسة إكرام هتطلع قافلة بإذن الله تبارك وتعالى تتوجه إلى إخواتنا هناك نقدر نساعدهم بيها، وده أضعف الإيمان وأقل ما نستطيع أن نقدمه. همتكم معانا، عاوزين جسر الإغاثة البري يفضل مستمر أطول فترة ممكنة. إكرام بالخير سبقين. وبدأ سباق الخير، قدامنا 3 شهور بس علشان نزرع 10,000 نسيج في مزرعة وقف النخيل بالفرفرة في الوادي الجديد اللي بترعاه مؤسسة إكرام. مشروع هيتوجه ريعه مباشرة للأرامل والأيتام والمحتاجين وكل أبواب الخير. تكفل الأيتام وتطعم الفقراء والمساكين، وتعمر الجوامع والمساجد، وتسقف المنازل، وحمل الدفى في الشتاء، وآبار مطروح وبراني، وآبار السندة، وكل باب من أبواب الخير سيبدأ بإذن الله انطلاقه في هذه المرحلة الخامسة من 10,000 نسيج بفضل الله سبحانه وتعالى. 10,000 نسيج جاهزين للزراعة في مارس اللي جاي بإذن الله رب العالمين، ده نسبة نجاحه 100%. 10,000 نسيج ب10,000 مشروع، ب10,000 حسنة، ب10,000 وصلة مية، ب10,000 رعاية لليتامى، ب10,000 تبرعات للمساجد. شايف حضرتك النسيج بقى علو قد ايه؟ شايف حضرتك الخير بقى مورق قد ايه؟ منظر كلاته أمل، منظر كلاته بركة، منظر كلاته صدقات، منظر كلاته حسنات. يا ترى هتلحق تحجز لنفسك معانا حاجة في 10,000 نسيج ولا هيعدوا عليك؟ لو دي أول مرة بتشوف مزرعة وقف النخيل الخيري، يبقى لازم تعرف إننا زرعنا بفضل الله 4 مراحل قبل كده وشارك فيها آلاف المتبرعين. فلو ملحقتش تشارك في المراحل اللي فاتت لسه الفرصة في إيدك. 5,000 جنيه تقدر تشارك معانا في وقف النخيل وتكون سبب في إدخال السعادة والسرور على الفقراء والمساكين، وده أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. شارك معانا في مشروع وقف النخيل الخيري واعمل صدقة جارية هتفتح بيها بيوت ناس كتير محتاجين. شارك مع مؤسسة إكرام بصك أو أكتر أو باللي تقدر عليه. بقول لحضرتك وإحنا في نهاية 23 الحق واحجز لنفسك معانا، لأن العدد اللي باقي مش كتير. يا ترى حضرتك هتلحق ولا هتتأخر زي كل مرة؟ مؤسسة إكرام تناديكم إلى هذا الباب الذي سيكون أوسع أبواب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. شارك معنا قبل مارس 2024. للتبرع لمؤسسة إكرام على حساب وقف النخيل من جميع مكاتب البريد 0218-713-4012-818. جئنا لنا